قد بين لهم الحق ولكنهم أصروا على معاندته وعلى الإعراض عنه، فلم يكونوا أهلا للرفق ولم يكونوا أهلا لمعاملتهم باللين. فالداعي إلى الله يخاطب الكفار في أول الأمر بالرفق واللين، ويذكر لهم محاسن الدين، فإذا عاندوا وأصروا استحقوا واستوجبوا الغلظة عليهم واغلظ عليهم، ومأواهم جهنم وبئس المصير، فهذا مصيره وبئس المصير، نعوذ بالله من عذاب جهنم. ثم ذكر شيئا من قبائح المنافقين، فإن المنافقين شر من الكفار الظاهرين، هم العدو، يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر، كفروا بعد إسلامه وهموا بما لم ينالوا، هذه الآيات وآيات قبلها نزلت في المنافقين الذين ساروا مع الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فكان منهم أقوالا وأفعالا قبيحة منكرة، سخرية واستهزاء بالرسول والصحابة، ومحاولة لإيذاء الرسول والإضرار به، كما جاء في سبب نزول هذه الآيات. ولما أنكر عليهم صاروا يحلفون ما قالوا ولقد قالوا، فأكذبهم الله بقوله ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا، هموا بإيذاء الرسول واعتراضه، اعتراض طريقه وإسقاطه عن راحلته، فضايقوه في الطريق، فخيب الله سعيهم وأبطل كيدهم وأكذبهم. ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا، وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. ماذا ينقمون وينكرون على الرسول إلا أن الله أجرى على يده خيرا كثيرا، أجرى على يده خيرا كثيرا من أمر الدين والدنيا جميعا. ماذا أنكروا على الرسول؟ ماذا لحق بهم من الضرر؟ بل آتاهم الله من فضله، فإن يتوبوا يكون خيرا لهم، وهذا من عظيم فضل الله، فإنه فتح الباب، باب التوبة، حتى للمنافقين الذين هذا فعلهم مع الرسول فإن يتوبوا يكون خيرا لهم، وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة، وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. فالتوبة مفتوحة ومهيئة لكل عاصي مهما كانت ذنوبه. قال الله في النصارى الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، قال تعالى: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. وقال في الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، قال تعالى: ثم لم يتوبوا. فعلم أنه لا يتعذر، لا تتعذر التوبة على أحد، فكل من تاب تاب الله عليه من الكفر وما دونه. نعم نعم يا حموية. فيها قولا لأهل العلم، والراجح أنها تؤخذ من الجميع. نعم حسنًا. ما أدري والله.